لكنه غير مستقل من إرادته وقدرته وفعله، كما لا تستقل الأسباب بالتأثير في متفاوتها. بقوله تعالى: هذه نقطة مهمة، نحن لنا إرادة ولا نقدر، والذي خلقنا خلق إرادتنا وقدرتنا الله عز وجل. هل نحن مستقلون بهذه الإرادة والقدرة؟ لا، كما أن الأسباب الأخرى ليست مستقلة، فكما سمعتم قبل قليل النار سبب للإحراق، ومع ذلك هي غير مستقلة، لو شاء الله لم تحرق. وكذلك أيضا الرياح وغيرها سبب للهلاك، ولو شاء الله لم تولد. كذلك إرادتنا لو شاء الله ما أردت. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.